ماشي ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة منورة بمعاني جميلة، بمعاني ما نقدرش نعيش من غيرها، منورة بكل قلب عايز يقرب من ربنا، كل قلب بيسأل هو أنا قلبي بقى قاسي ليه؟ هو أنا ليه بقع في معاصي؟ وليه كل لما نتوب بيحصل زي اللي ما بيحصل ده؟ إيه اللي ممكن يبقى لي طريق وباب مفتوح على ربنا سبحانه وتعالى وعلى الجنة؟ ليه إحنا بعاد؟ تاني منزلة من المنازل هناخدها النهاردة، منازل السير إلى الله، الخوف والرجاء. لو كنت بتشتكي من بعدك عن ربنا تعالى، لو كنت بتشعر دي في قلبك وانا ليه عمال اقول هتوب وارجع للمعاصي وانا منافق وليه، تعال. لو غرقك الدنيا بزخارفها وازاي اخلص من الدنيا والهوى والذنوب، تعال النهارده. علاج شافي لكل الذنوب وللشهوات، وانك تبقى مستقيم كده على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، ويبقى قلبك وجل فعلا طوق النجاة اللي هيقودك فعلا للجنة النهارده، تعال. الخوف من الله يقول عليه العلماء أعظم سائق إلى الله عز وجل. عايز تروح لربنا، خوف من ربنا. خلينا أقف هنا، وقبل ما أقول لكم ونتكلم عن الخوف، الخوف مش زي ما هم بيصوروه دلوقتي. لسه سمع مقطع لحد نفسي وطبيب بيتحسبه من اللي بيعالجه وانت لازم ما تخافش الجنة وتتعالج من فوبيا الخوف ويبقى عندك وساوس الخوف والموت لا واعبد ربنا، لازم الجناحين اعبد ربنا بحب ما خوفونا وعملونا. ممكن يكون الخطاب اللي بيتقال غير سليم، لكن ما غلغيش ملزلة الخوف. ممكن يكون اللي بيلقي خطأ شخص، اسلوب شخص، طريقة شخص في طريقة في توصيل المعلومة ولا الدين ولا الدعوة ولا التربية هو اللي خطأ، لكن مش الخطأ الأصل، مش المنزلة، وهي منزلة الخوف من الله. ده أنا هقول لكم على حاجة دلوقتي نعيد فيها مع بعض إن شاء الله، عشان عايز أعيد، أنا عايز أي حاجة تعيدني النهاردة. لكن لما أجي ألغي الأمر لمن الغوش، بيقول لك الخوف واجب من الواجبات يأثم تاركها. الخوف واجب من الواجبات التي يأثم تاركها. يقول الله عز وجل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. صفة إيمان مع أيوة. ده أنا هقول لكم النهاردة حاجات تحفة جدا جدا، بس مجرد أن قلبي تقول لك يعني ليه أنت ربنا غفور رحيم بقى، وبعدين ربنا يغفر لنا بقى، وبعدين أهم حاجة اللي في القلب بقى، وفين العمل؟ ما هو لو انا مش في قلبي المنزله دي شديد العقاب ذي الطول، لما هو غفر الذنب ايوه الاثنين، ما ينفعش اعيش بحاجه دون حاجه. بس طبعا بتختلف من عبد لعبد، يعني في عبد لما تكلموا عن ربنا ويقول كذا ويقول لك مش قادر انا، انتوا بتعملوا فيا ايه؟ وفي حد تاني تكلموا عن حب الله ورحمته ياتي، ما على حسب مفتاح كل واحد. لكن ما نكرش الامرين، لا في نغمه طالعه اليومين دول كارثه وشكلنا هنبهدل الدنيا، نغمه كده يقول لك استغنى عن الامر ده علشان ما يجيلناش وساوس ويجيلنا وساوس قهري خاص. لا مش كده. هو انا ليه عندي مشكله في موضوع التعاطي مع الفهم والمعلومات والإدراك السليم في أن أنا أفهم صح؟ علاج معرفي أن أنا أعرف سلوكي، وبعد كده الأصل أصلا أن أنا لما بفهم هعرف. الله عز وجل يقول وإياي فارهبون. من القيم بيقول إيه؟ منزلة الخوف من أجل المنازل والطريق لربنا سبحانه وتعالى، وأنفع شيء للقلب، فرض على كل حد علينا أن احنا نخاف من ربنا عز وجل، وان احنا نهاب ربنا، ويبقى الخوف في قلوبنا كده هو اللي يوقفنا على المعصية، بيحسنا على طاعة ربنا، مش الخوف اللي يجعلنا بصوا ايه نيأس من رحمة ربنا فيقع. لا، الخوف يعمل ايه؟ يدفعني العمل، ان انا خايف من ربنا فيدفعني العمل. الخوف الجناح التاني المؤمن، قلنا الجناح الأول الرجاء، إن شاء الله نتكلم عليه بكرة بإذن الله يا ربنا أحيانا. يعني ابن القيم بيقول القلب في سيره إلى الله إيه؟ بمنزلة الطائر. فالمحبة حب الله عز وجل رأس طائر، والخوف والرجاء الجناحين. ما ينفعش لو سلم الرأس يقصد وحبت ربنا الجناحان هيطيروا كويس. ومتى قطع الرأس وحب ربنا أصلا خلاص ما تتقدم من الرأس مطوعا مش هيفيد، هيفيد بإيه بقى الجناحين؟ وده الخلل اللي بيحصل. ماليش دعوة بأساليب الناس اللي بتقول وتخوفكم بطريقة أو بكذا، لكن منزلة الخوف لا أنكر. بقول لك لو حصل كده هتبقى عرضة لكل صائد، صائد بقى ولا كسر ولا متبع فتن ولا شهوات. كان السلف بيستحبوا دايما ان يقول لك ده صحة في الإيمان، عندهم جناح الخوف، ان هم دايما يقووا جناح الخوف على جناح الرجاء. ولما تيجي تخرج من الدنيا، يعني انت في الدنيا الخوف، لكن تخرج من الدنيا وهكذا جناح الرجاء من الله، ويجي جنبه كده وهو بيموت يقول له ظن في الله ظن الحسن، والله انك كنت تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا. الله عز وجل يقول قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. مين منا يعني ما عصاش رب؟ استغفر الله يا رب، نستغفرك يا رب من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك يا رب. مين منا ما اخطاش؟ كلنا خطاؤون وكلنا ذو خطا. من نازل اياك، فاكرين لما كلمتكم مره في الصلاه هنقول لكم ابن القيم عامل حته حبه ورق قد كده ما بين فقه الوضوء وفقه الصلاه، حاجه كده اسمها فوائد اياك نعبد واياك نستعين، حبه قد كده كتاب صغير، منزله الخوف اياك نعبد واياك نستعين. قال هي تنفع القلب، فرض على كل واحد. هو قال كده الكلام اللي احنا قلناه تاني، فرض على كل واحد. الله عز وجل يقول فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين، وقال واياي فارهبون، وقال فلا تخشوا الناس واخشوني. اهو امر اهو في القران، والله عز وجل مدح اصلا في القران واثنى على الناس اللي بيخشوا ربنا سبحانه وتعالى. بصوا ان الذين هم من خشيه ربهم، ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون. شوفي بقى هاتوا الحد اخر الايه، اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ربنا مدحهم. حديث عائشه رضي الله عنها قالت قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله قول الله عز وجل والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله، دول اللي بيزني وبيشرب الخمر ويسرق خاف ربنا يعني وجل من ربنا؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. الحسن البصري كان بيقول علموا عن الله وأحبوا الله وعملوا بالطاعات عن علم، علمهم بقدر ربنا سبحانه وتعالى، واجتهدوا في الطاعات وخافوا ربنا سبحانه وتعالى، خافوا أنها ترد عليهم. لو المؤمن جمع الإحسان والخشية، والمنافق جمع إيه؟ جمع الإساءة وإنه آمن مش خايف أصلا. الوجل والخوف والخشية والرهبة كلها ألفاظ متقاربة بس مش زي بعض. أبو القاسم الجني كان بيقول الخوف إنك تتوقع العقوبة مع مجاري الأنفاق، كل نفس طالع أنت متوقع الخوف، وقيل الخوف اضطراب القلب، اضطراب القلب وحركته خايف لما تتذكر المخاوف منه الله عز وجل. الخوف قوة العلم بمجر الأحكام، الأحكام إيه لو عملت ده ثوابها كذا، لا ده عقوبتها كذا، وده سبب الخوف مش لنفسه ولكن للعقوبة اللي هتيجي. وقيل الخوف هرب القلب أصلا إن يحصل مكروه لو عند استشعاري، أو إن أنا أحس، مجرد إن أنا حسيت فأنا عرفت، ده الخوف. طب الخشية؟ قالك لا الخشية أخص شوية من الخوف. الخشية للعلماء ليه؟ أعلموا عن الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخوف مقرون بإيه؟ بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الخشية مقرونة بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، النبي عليه السلام. ليه؟ لأنه هو يعرف ربنا حق المعرفة. طب الرهبة بقى؟ قال لك الرهبة لمعان في الهروب أو الهرب من المكروه. طب الوجل رجفان القلب، قلب يرجف كده وانصداعه لذكر من يخافه أو سلطانه أو عقوبته، هو ده. طيب الهيبة، الهيبة بقى قال لك الهيبة خوف مقرون بالتعظيم والإجلال، وأكثر ما يكون مع المحبة. يقولك محبة ومعرفة والإجلال تعظيم مقرون بالمحبة والمعرفة. الخوف لعامة المؤمنين، الخشية للعلماء العارفين، طب الهيبة للمحبين، طب الإجلال للمقربين وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، في رواية تانية خوفا أشدكم له خوفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلززتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعدات من الخوف. فالخائف هارب من ربه إلى فين؟ إلى ربه. أبو سليمان كان بيقول: ما فرق الخوف قلبا إلا خرب. ساعة ما يطلع الخوف من قلبك، قلبك هيخرب. برضو إبراهيم بن سفيان كان بيقول: إذا سكن الخوف القلب، لو جه في قلبك أحرق الشهوات، خلاص الشهوات طرد الدنيا عنك أصلا. وكان في برضو مقولة بتقول إن الناس على الطريق ما لم يزل عنهم، طالما أنت على الطريق الصح، طالما عندك خوف فما زال عنهم الخوف، ضلوا عن الطريق. حاتم الأصم كان بيقول: لا تغتر بمكان صالح فلا مكان أصلح من الجنة، ولقي فيها آدم فيها ما لقي، فلا تغتر بكثرة العبادة. إبليس بيعمل إيه؟ بيلبس عليه بعد طول عبادة لقي، ما تغترش لا بكثرة علم ولا الكلام ده. بالعام اللي هو الحبر اللي في اليهود، لقي ما لقي وهو عارف اسم الله الأعظم، فقعدوا بني إسرائيل يقولوا: ادعي على موسى، ادعي على موسى، ادعي على موسى. ده شوف حصل له إيه. ما فيش شخص أصلح من النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يعني النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا مثلا مع أعدائه مع المنافقين عاملين إزاي. الخوف مش مقصود لذاته يا جماعة، بل هو مقصود لغير. أنا أخاف من مآلات، من الأحكام، إن الوسائل ذات نفسها اللي موجودة ده هيزول بزوال أهل الجنة. بصوا شوفوا الجمال اللي اتقال عليهم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليه؟ أصلاً كانوا في الدنيا كده. الخوف يتعلق بالأفعال، أخف أفعل لكن وقف محلك سر غلط تعي وتمرض. المحبة تتعلق بالذات والصفات، الله ثم الله ثم الله. تاني الخوف بيتعلق بالإيه؟ بالأفعال والمحبة. والمحبة بتتعلق بالأسماء والصفات. خليني أجيب لكم الكلام تاني. أنا مش عايزة أسيب لكم حاجة من الأمر ده خالص. لما باجي أتكلم إن الخوف يدفعني لأفعال، الخوف يتعلق بالأفعال، والمحبة تتعلق بالذات والصفات. أنا بحبك يا رب لذاتك، بحبك يا رب لصفاتك، بحبك يا رب علشان أنت قابل التوب. ده اللي المفروض ان انا يكون حال قلب. عشان كده ايه في قلوب المؤمنين المحبه بيحصل تتضاعف، محبه المؤمنين لربهم تتضاعف تتضاعف تتضاعف. ولما يدخلوا بقى دار النعيم والجنه ما فيهمش خوف، اصلهم خافوه في الدنيا، كانت منزله المحبه في قلوبهم ومقامها اعلى وارفع من منزله الخوف. هو ده اللي المفروض نعمله. الخوف المحمود الصادق اللي بيخلي صاحبه اصلا يحول بينه وبين المحارم، بس ابدا ما تجاوزها، ابدا ابدا ما يبقى عندي يأس ولا قنوط، حتى الوقت ما اروح لربنا سبحانه تاني واتوب، استغفر واتوب واستغفر واتوب. لو صدق الخوف في قلبك بجد هتوصل لمرحله اسمها الورع. الورع دي مكان عاليه، تقوى وبعدين ورع، عن الاثام عن الذنوب ظاهر وباطن. شيخ الإسلام ابن تيمية كان بيقول: الخوف المحمود اللي بيحجزك عن محارم ربنا سبحانه وتعالى. وقيل إن الخوف هو الانخلاع من الطمأنين، قاعد متطمن بقى على قلبه، ما عادي بقى بكرة استغفر بكرة عادي. الخوف على ثلاث مراتب، ثلاث درجات. الدرجة الأولى الخوف من العقوبة ذات نفسها، أنا خايف من العقوبة، خايف من ما يحصل، خايف إن أنا الإيمان ينقص بسبب كده. خوف العامة بيجي لك من ايه؟ ان انا بصدق موعود الله وبصدق الوعيد من ربنا وخايف منه ومراقبة العاقبة، ده اللي بيخوفني. الخوف قبله شعور العلم، انا عرفت فانت لازم تعلم هي ايه. ده يقولك ما عادي بقى، لا ما انت ده انت جاهل، ما انتش فاهم ان الامر ده كبيرة من الكبائر. فالعلم يخلي الخوف ايه؟ انك تستشعر بمدى عظمة ربنا، والخوف يجي بعد العلم. لو علمت صح هتخشى صح. الدرجة التانية من الخوف، قال لك الدرجة الايه؟ خوف المكر، لما تجري الانفاس كده اللي انت بتقولها جات لك يقظة وفيها انا جات لي يقظة فانا عايش في حلاوة ايمان. لا، لما تحصل لك اليقظة وما فيش غفلة هو تستغرق ايه؟ أنفسي كلها في الطاعة وأنا مستحلي الأمر ده، أنا في حالة إيمانية وجميل. بيقول لك لا أحلى من الحضور في اليقظة، ولكن ينبغي أن يخاف المكر حتى في الأمر ده أو يسلب الحضور دوت. الحلاوة اللي جت في اليقظة دي، شوف أنت شايف نفسك إزاي وبنعكس عليها حالك. آه بس برضو خاف. سيدنا أبو بكر كان بيقول والله لا أأمن مكر الله، خلينا بس شوية هعبك، لا أأمن مكر الله إلا يعني دخلت الجنة أحد قدمي في الجنة والأخرى لسه برضو لسه لا أأمن مكر الله. شايف حال قلبك وحسن معاملات وحسن أفعال وما انتش عندك قبيح أعمال؟ آه. فأصبح شوفوا يقلب كفيه يضرب اليمين على الشمال. ليه؟ ليه؟ لأن أحوالك أنت اطمأننت بيها وأمنت، وده مش التمام. يقول لك بقى هيسيبه كسوف الظلام، ودخل بقى في الكهف ودخل معرفش ايه، وبقى عنده وحشه في القلب وعنده معرفش ايه، مع ان كان في اقبال وفي تقريب ولكن امن. ان هو يقرب او بيبعد او كده امن. واحسن ظنك بالايام اذا حسنت ولم تخف سوء ما ياتي بها القدر. وسلامتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحلف القدر. خلي بالك ما تقمش. ثالث درجة درجة الخاصة بقى في الخوف ديت ايه؟ مقام اهل الخصوص. وحشة الخوف، هيبة الجلال لله عز وجل، اقصى درجات يشار اليها في الخوف. يعني ايه؟ يعني ايه وحشة الخوف؟ يعني انك تكون في انقطاع تام مع الاساءة. أهل الخصوص دولت وأهل الوصول لربنا يجعلنا منها وإياك وقولوا أمين. دولت في الخوف حالهم إزاي الناس التانية؟ خوفهم خوف وحشة، خوف المسيئين، مع أنهم بيعملوا طاعات منقطعين إلى الله عز وجل. معهم صفة الإقبال على ربنا ومحبة ربنا، وده بخلاف أنه هو هايب وعنده جلال من ربنا سبحانه وتعالى ومتعلق بذات الله وصفات الله وكمال الله. وكان كلما العبد دوت هو أعرف لله وبقى أقرب لله وكلما كان كده كان هيبقى فيه هيبة أكتر وإجلال أكتر في قلب. أعلى درجة أعلى طبعا من درجة خوف العبد. وتقال عليهم إنهم أصحاب هيبة. بتيجي منين؟ أوقات المناجاة. قال لك أوقات المناجاة دي ولا بقى مسامرة ولا هي اللذة عندهم. أوقات المناجاة عندهم فيها نوع من أنواع القرب والعزة لربنا سبحانه وتعالى أكتر ما تكون الهيبة. وقت المناجاة وقت وانت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى، تتضرع بين يدي الله، تستعطف الله، بتثني عن الله، بتدعي ربنا بآلائه ونعمائه وأسمائه وأوصافه، بتنجي ربنا بكلام ربنا وبالدعاء. مراد القوم بالمناجاة المناجاة اللي بتوجب معاها كشف غطاء القلب بينك وبين الرب. المناجاة اللي بنقول عليها انها بترفع الحجاب المانع بينك وما بين ربنا، اللي بيحجب الأنوار الربانية، أنوار الأسماء والصفات وتجليات ربنا عن قلبك. فالهيبة في قلبك يحصل فيها ايه؟ اهي في الأوقات دي تكتر وقت المناجاة، وبحسب القوة دي على حسب قوة قلبك. بيقول لك قولي كده صون المسامر أحيان المسامرة، دي المسامرة بتاعتهم. المسامرة بتاعتهم المناجاة، مخاطبة القلب للرب، خطاب المحب المحبوب. المناجاة بيقارنها هيبة. المناجاة فيها نوع من أنواع الأول، مثلا إنك بتهيئ قلبك إنك تبقى في كامل جوارحك مع ربنا سبحانه وتعالى. بتيجي الهيبة على هذا الأمر وبتيجي الهيبة على هذا الأمر. إنك تسامر أو تبقى المسامر، يعرفين يعني إيه؟ يعني لذة القلب، انخلاع القلب أصلا من أدب العبودية مع الله سبحانه وتعالى، ما مش قادر إنك أصلا القطع ده أو القسم ده اللي قلبك فيه أو القطع ده، ما انتش قادر وانت بتدعي، ما انتش قادر وانت بتناجي. عندك عزة، عندك حاسس يعني إيه ربوبية، يعني ايه كده المعاني التلاتة كلها، العزة والامتناع، عزة القوة والشدة والامتناع، عزة السلطان القهر، مجموعة في قلبك. اللي هيفهم الكلام اللي انا بقوله ده اصحاب المناجاة، إذ لا يقوم لعزة الربوبية شيء أكتر من الخوف والهيبة من ربنا. الخوف له فضائل، جمعت لكم منها 12 يعني فضيلة كده من فضائل وفوائد الخوف. أول حاجة يحقق الإيمان ويرضي عنك الرحمن، فلو ملأ الخوف قلبك هتتحقق معاني الإيمان الحقيقية. الله عز وجل يقول يعني خوف معناه إيمان، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ده رقم واحد، ربنا يرضى عنك ويرضى عنك إن كنت تخشاه. الدليل رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عن لمين؟ ذلك لمين؟ ذلك لمن خشي ربه. إيمان ورضا من ربنا، إيه الجمال ده؟ روح شوف الرقم اتنين. الفايدة التانية إنه بيورث الإخلاص، اللي بيخشى ربنا سبحانه وتعالى هيكون صادق مخلص لا يرائي الناس. ليه؟ أصل دي صفة أهل الجنة، اللي بيعملوا الأفعال بيقصدوا بها وجه ربنا سبحانه وتعالى. الدليل الله عز وجل يقول إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحرير. كل ده عشان إيه؟ إنا نخاف من ربنا بس، فوقاهم وعطاهم جنة وحرير. ثالث حاجة وثالث فايدة، صفة لأولي الألباب، يا أصحاب العقول، نعم، الذين يخافون ربهم ويخشون عذابه. الله عز وجل يقول ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. دول رابع حاجة، إن الخشية أو الخوف، مرتبة الخوف من الله بترضعك عن المعصية، بتمنعك عن المعصية. فلما المرء يعلم ازاي عقوبة المعصية في الدنيا قبل الآخرة وشدة عذابها في الآخرة بتبقى ازاي، هيقف مش هيعملها تاني. كان هارون الرشيد بيقول ايه؟ بيقول ما رأت عيناي مثل فضيل بن عياض، دخلت عليه فقال فرق قلبك للحزن. والله احنا عايزين ناس زي دي، فرق قلبك للحزن وللخوف حتى يسكن قلبك الاثنين فيقطع عنك المعاصي ويبعدوك عن النار. شوف الناس اللي بتوصي الناس، احنا عايزين الاعداد كلها كده، عايزين ما نقعد مع حد كده حد ينصحنا كده، مش دنيا دنيا دنيا وناس بصة لحالك وناس حسادة وناس نفوسها وحشة وناس اللي بيقولوه على لسانهم خلاف اللي مضمروه في قلوبهم. نسأل الله العفو والعافية ونجينا منهم، قولوا امين. خامس فايدة من اعظم اسباب المغفرة، الله عز وجل يقول ان الذين يخشون ربهم بالغيب مالهم لهم مغفرة واجر كبير. حديث سيدنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه أنا إذا مت فأحرقوني ثم اطحنوني وذروني في الرياح، فوالله لئن قدر علي ربي لا يعذبني عذاب ما يعذبه أحدا من عامي. فلما مات الراجل دوت عياله عملوا كده، فأمر الله الأرض أجمعي ما فيك ففعلت، إذن هو قائم أمام الله. سأل ربنا ما حملك على ما صنع؟ قال يا رب خشيتك، أنا خايف مخافتك يا رب. فغفر الله له، لا يجمع الله على عبد الخوفين ولا أمين، فغفر الله له. سادس فايدة من الخوف، أنه بيطرد الدنيا من قلبك بجد. كان في مقولة لإبراهيم بن سفيان بيقول إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشهوات وطرد منها الدنيا. فلما استحضر بقى ان انا في الاخره وان انا دايما كذا وان انا ده المقال وان دي دار القرار الاخره وليست الدنيا واقتراب الاجل والخوف، ما لا هتهتم بحاجه ولا هتهتم بالدنيا ولا تبقى في عينك حتى تسوي جناح بعوضة. هتخاف ويخشى انه يقابل ربه بقلب ملوث بالشهوات او حب الدنيا، استغفر الله. سبع حاجة، اللي بيحرق الشهوات ويبددها الخوف من الله عز وجل، واستشعارك برؤيته ليك، ربنا شايف وطلع علي، الله يراني، ده هيخليك ما تعملش المعاصي ولا الشهوات. حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله أو إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. خلاص تامن حاجة، إن الخوف سبيل الهداية والبعد عن الضلال. قال بشر الفضيل عزني يرحمك الله، فقال من خاف الله عز وجل دله الخوف على كل خير. كان في كتاب اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر. كان في مقولة بتقول الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، زي ما احنا قلنا ضلوا عن الطريق. خلي بالنا من القصة دي جدا. تسع حاجة، ان الخوف بيقوي ايمانك، الخوف بيزيد من ايمانك، يلقي المهابة في قلبك ويلقي المهابة في صدور أعدائك منك، فلن تخشى مع الله أحد. المؤمن له هيبة، كان الفضيل بيقول من خاف الله لم يضر أحد، أسمعنا المقحب، ومن خاف غير الله والله ما ينفع أحد لو معاه الدنيا كلها وسلاطين الدنيا كلهم. عشر فايدة، أعظم سبيل للنجاة في الدنيا وفي الآخرة، فمن خاف في الدنيا أمن يوم القيامة، لكن اللي آمن في الدنيا يحذر بقى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله عز وجل: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، فإن خافني في الدنيا أمنته في يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. إبراهيم التميمي كان بيقول: ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف، أن يكون من أهل النار. ليه؟ لأن أهل الجنة قالوا إيه؟ بصوا قالوا إيه: والحمد لله، ما فيش واحد، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وبعدين بقى إيه؟ أصلاً كانوا مشفقين، وهنتكلم إن شاء الله على منزلة الإشفاق بس مش النهاردة. أهل الجنة قالوا إيه؟ إن كنا قبل في أهلنا مشفقين خايفين، بس هنشرحها بأكتر إن شاء الله في حلقة بكرة. فايدة رقم 11، انه بيبلغ منازل الابرار الدليل قول الله عز وجل: لمن خاف ولمن خاف مقام ربه جنتان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خاف ادلج، ومن ادلج بلغ المنزل، منازل الجنة. يا رب اللهم امين. الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة. فاللي بيخاف ربنا خلاص وصل السعي بالليل والنهار حتى يبلغ الجنة باذن الله. رقم 12، ودي اخر حاجة، السبيل للتمكين في الأرض. الخوف بيمكنك، السبب الرئيسي للتمكين في الأرض الخوف من الله. يبقى بصوا الآية: ولا نسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. بس فما ينفعش ان انا انكر منزلة الخوف، ما ينفعش ان انا اقول انا مش هخاف عشان خاطر انا مش عارفة اعمل ايه وهيحصل لي ايه، او خلينا في الرجاء بس. لا، خليك خايف في الدنيا، وعند مقابلة الله عز وجل تمنى الرجاء. خوف الدنيا يدفعك للعمل وللفعل، ما يوقفكش محلك سر عشان ما تعقوش في أمراض، وبعدين إيه يجي الخزعبلين بقى بتوع أي بقى بتوع علم يقول لك مش عارفة أصل ده أنتوا جايبين لنا الوساوس لأنكوا لا. خطأ الخطاب الدعوي لبعض الدعاء هو اللي بيعمل كده، مش الحاجة الحقيقية في مقام الخوف اللي يوصلك للجنة وتبقى متقين والراضي عنه والأبرار وتمكن في الأرض وإنك ما تخافش حد تاني وغيرك يهابك، كل الكلام الجميل اللي احنا قلناه النهار. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يرزقنا هذا الجناح، اللهم أمين. خلينا ناخد الصلاة اللي جات لنا أو نشوف معنا مين. معنا مين يا شباب؟ ما سمعتش معنا اتصال ولا لا يا شباب؟ ولا ناخد من لايف. فاطمه من القاهره، السلام عليكم يا فاطمه. يا دكتوره هاله، عامله ايه؟ يا اهلا وسهلا بك يا فاطمه. ازيك يا دكتوره هاله؟ يا اهلا وسهلا، انا سامعاكي، اتفضلي. إيه؟ الحمد لله. عامله ايه يا دكتوره هاله؟ انا عامله كويس الحمد لله. انت عامله ايه؟ انا اسمي فاطمه. نعم. انا عندي 15 سنة وفرحانة باللي انا كلمت. يا عسل، ايه عندك 15 سنة يا بنتي؟ اه. انت في اعدادية السنة دي؟ تقولها ثانوي. يا حبيبتي ربنا يا رب ينجحك. فرحانة باللي انا بكلمك وبحبك في الله جدا والله. ربنا يفرح قلبك كمان وكمان يا فاطمة، وجعلك يا بنتي من الصالحات التقيات، اللهم امين. احنا اللي نفرح ان البنات اللي في سنك بيسمعونا. قول لك يا دكتورة هاله. قوليلي. ادعيلي ان انا اختم القرآن. ماشي يا رب اللهم امين. انت معاكي كام جزء يا فاطمه؟ طيب كام؟ انا كنت بس اتصلت عشان اقول لك الكلمتين دول يعني. طيب شكرا ليكي يا فاطمه، ندعي لك ان شاء الله وكل اللي بيشوف اللايف يا رب يجعلك يا فاطمه من اهل القرآن العاملين به يا رب اللهم امين، يرزقك حفظه وفهمه وتدبره والعمل به، اللهم امين. احنا واياك يا رب والمسلمين. شكرا ليكي يا فاطمه، شكرا ليكي يا حبيبتي. معنا مين؟ طيب خلينا ناخد حاجات من على اللايف. ما الفرق منال ما الفرق بين الياء؟ طيب حاضر، اخد الديت وبعدين ناخد الاء من القناة. تمام. منال بتقول: ازاي نفرق ما بين الياس والقنوط من رحمه ربنا؟ تابع حلقه بكره هنجاوب على السؤال ده يا منال. خلينا ناخد الاء من القناة. السلام عليكم يا الاء. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا. ايوه حضرتك دكتور. انا سامعاكي يا لا، اسمعيني بس من التليفون ووطي التلفزيون خالص، اتفضلي. ايوه انا سامعاكي والله يا لا، اتفضلي. اي دكتور، بس كنت عايز اسالك، كان عندي مش مشاكل عند في البيت مع زوجي. مشكله عندي طفلين باحتياجات خاصه. تمام. ده في وقت بين احتياجات الزوج والاطفال وكده. انت زوجك قريبك؟ ايوه. فانت مش انا مذنبه بس الامر ده، يعني هو دايما انا في. اسمعيني بس يا الاء، احتياجات الزوج من اكل وشرب وهدوم وفرشته، ولا تقصد الاحتياجات العلاقه الخاصه؟ ايوه العلاقه الخاصه. طيب تقصدي يعني بتبقي تعبه كل الوقت رافضه يعني، ولا مثلا وقت معين، مثلا مره في الشهر يعني، مره كذا، ولا ده سمتك على طول؟ لا مش سمتي. لا لا، هو على مسافات ماشي. انا حتى اتكلمت معاني على فترات كده في الشهر او مره كده في الشهر، هو رفض طلبت منه المره الاخرى يعني، ولا انا موجوده يعني. طيب سؤالك ليه ايه تحديدا؟ يعني الفكره بيقول لي انا مش هقدر اسيب اطفالي في الظروف دي يعني، ودايما بحس بالتخطيط تجاهه يعني، ان هو ده انا، هو ان انا مش عايش حياتي زي غيره او كده. فهل انا مذنبه في الامر ده او لا؟ مش عارف. طب اسمعيني، اصل الانفصال ان ما اخدش ذنبه كده. انفصال ايه بس يا لا؟ الله يصلح حالك، انت عماله تجيبي لي كلمه من الشرق والغرب. اسمعيني دلوقتي، مفيش انفصال دلوقتي ولا حاجه. اسمعيني يا بنت، الله يصلح حالك. دلوقتي عندك طفلين ذوي احتياجات خاصه، ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمك بيهم. يتمنى اهل الاعاقات ويتمنى اهل الابتلاء في الاخره وكل الناس ان يكونوا اصحاب ابتلاء واصحاب اعاقات، علشان ينالوا ما نالوا بصبرهم على هذا الامر. محتاج صبر في الدنيا، محتاج مجهود جبار طبعا. هاتي حد يساعدك معاهم، حد يشيل الاولاد، حد ينظف تحتيهم، حد مش عارف ياكلهم، حد يعمل معاكي في الاكل، حد يجيب لك الطلبات ومثلا الخضار متقطع مش عارفه ايه، يا دوبك اقف واخلص، حد يساعد في الغسيل، هاتي حد يساعد. لان مجهود يعني، لما بيبقوا عيلين وسلام واعمل وفاهمين، فما بالك ذوي احتياجات خاصه محتاجين يتشالوا ويتحطوا يعني. انا ادعو الله سبحانه وتعالى هاتي حد يساعد. ان شاء الله هقلل كميه اكل معينه ولا كذا، لكن ادفع علشان اساعد، لان كده مش هينفع حتى طاقتك انت النفسيه. طيب حاجه زوجي هو ده، ما احنا بنجيب حد عشان نوفر وقت وجهد، لان احنا ما شاء الله علينا الجيل، وانتم ما شاء الله الجيل اللي طالع كمان، وشباب يعني مفستك كده ورقه، لا فيهم صحه وتنفخهم يطيروا يعني، لا فيهم صحه ولا مش زي بتوع زمان بقى اللي هم جامدين كده، هتحس ان عظمهم جامد زينا كده. فما بالك بقى كمان البنات واللي لسه حديثي زواج. لا فانا اقصد ان هاتي احنا بنجيب حد يساعد علشان خاطر حد، او والدتك او حد او اختك مثلا، يعني تشوف حد ممكن يجي يساعدك ووفر وقت يبقى للزوج ولطلباته، القعده معاه، التسامر، اللي الاحتساب، ونتذكر قد ايه نوايانا، وقد ايه ان دول سبب دخوله باب من دخول الجنه، وقد ايه ان الامر ده لو صبرنا عليه وان شاء الله بالاحتساب ودنيا اياما معدودات وتنتهي ويبقى ثوابنا ان شاء الله في الجنه، ونفضل نتذكر انا وهو كده. لكن الامر الخاص طالما في عقد زواج لازم تتميه. طب تعبت مره في الشهر ولا مره في كل قدين، لكن ما يبقاش كده دايدا يعني، وهو يقبل الامر لحد ما ترتاح ويعمل، لان هو كمان منفذه ايه يعني؟ يعني ما هو لو الامر ما قضاش مع زوجته حلال وهيروح فين يعني؟ ليه ندفعهم للحرام؟ احساس بقى نص السؤال التاني، احساس بتأنيب الضمير وانا مقصره عليا ذنب. خدي بالاسباب دي اللي انا بقولها لك، هتلاقي الامور هديت شويه، ان شاء الله ما يكونش فيه ذنب ولا حاجه. لكن ما يبقاش مره كل لا ما لا مش قادر، لا مش عارف، لا مش عايزه كده. طب يعني طب والراجل ده يعمل ايه؟ طب ما انا كمان اعمل ايه؟ اديني اديتك حلول، تمام؟ ده جزء. الجزء الثاني اطلب طلاق. طلاق ليه؟ تطلبي طلاق ليه؟ عشان انت مقصره ولا تطلبي طلاق ولا بتاع، تروحي فين بالعيال دي؟ وهو كمان يشيل معاكي ويساعد، ما بقولكيش هو ما يشيل ويساعد. هتعمل حاجة الفلوس، هات الفلوس بس خلينا نجيب حد يساعدنا ونعمل عشان ابقى تبقي فاضيه. لكن ابقى حتى طلباته الخاصة نصب عيني، وتبقي حتى الوقت اللي انت حتى تقعدي ترتاحي فيه مع زوجك وتتكلمي، لانك محتاجة حد يسمعك وتتكلمي وتطلعي ما جواكي، وفي نفس الوقت عند جبت حد يساعد. يبقى ده أخذ بالأسباب. أدعو الله سبحانه وتعالى يتم عليك بالخير يا بنت، ويلهمك الصبر والرضا أنت وزوجك، ويعطيك قوة وعافية من عنده. اللهم أمين. خدي بالأسباب اللي قلت لك ده عشان خاطري، لكن طلاق ولا بتاع وأمور سهلة. معنا مين؟ معنا مؤنس من المغرب. سلام عليكم يا مؤنس. عليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا بالمغرب وأهل المغرب، ناس الجميل. شكرا. والله ما عرفتش شو هنقول، ما عرفتش شو هنقول. عفوا، 7 سنين وأنا كنت تبع حضرتك من أول ما اتزوج يا ولدي، وكانوا عندي أسئلة كثيرة بغى نطرحها. فكنت كنمر بواحد الطيقة أني أجهد حاليا، وكانت عندي واحد الدعوة وأنه خط يشد أنني نتكلم معك اليوم، فوالله هي استجابة هذا الدعاء. فنبغيت نقول شكرا لك بزاف، شكرا كثيرا على كل نصائح. احنا والله لا قبلك علينا ما تتصورش. أنا تقريبا من الثمانينات، وإحنا ماشي غير أنا ونساء كثير كنتابعوك وكنستفدوا من النصائح ديالك بزاف. أنا الآن مقيمة بألمانيا مش بالمغرب. ومن فضلك من فضلك من فضلك لو ممكن مرة أخرى حلقات للأطفال الصغار اللي من 5 سنين من فوق في الإيمانيات، كيفاش نعلموهم، كيفاش نحببوهم في الصلاة، نحببوهم في الله، في الرسول عليه الصلاة والسلام. لأنه حضرتك في الغربة كمان وحسدين أكثر، أنه عندنا جوج ديال الصعوبات أننا نخرج، وفي نفس الوقت بغينا أولادنا يتمسكوا بالدين ويتمسكوا بالأخلاق. صح. أننا من نموت ونترك ولدا صالحا وراءنا يدعو لك. فدعي معنا ولوليداتنا. وشكرا شكرا شكرا شكرا لك على كل الخير اللي كديريه، وحنا كنستفدوا منه وكيستفدوا منه ولادنا موراك. كان عندي أسئلة بزاف على الزواج على الولاد ولهذا بالحق لي غنقول لك صاد رمضان شكرا لك بزاف. شكرا لك. وما تصوريش الخير اللي انت كديريه باش حنا كنثبتوا وكتثبتي معك واحد العدد كبير ديال الأمهات الجديدة في التربية وفي تعليم الأولاد، لا في الغربة ولا في أماكن كثيرة، في الفضل ليك. وجزاك الله عنا كل كل كل كل خير. شكرا لك. شكرا شكرا يا أم أنس، والله يفتح بيكي وجزاك الله خير على الكلام الجميل ده اللي بيفرحنا. وأوعدك إن شاء الله أن في سلسلة قريبة لسلسلة الإيمانيات لأولادنا في الغربة، يعني من غير ما تقولي إحنا إن شاء الله عملنا وهنجهز بيها قريبا بإذن الله تعالى. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب لك بالخير. اللهم أمين. جزاك الله خير والله. خلاص. طب يعني في ختام حلقتنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن حلقة النهاردة وحلقة بكرة تحطوها نصب أعينكم، لأن دوت الجناحين اللي هيوصلونا ربنا سبحانه وتعالى. سعدت بيكم النهاردة، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.